بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما تقدم في بيان معنى الشه ومن جهة اللغة والاصطلاح، تعرضنا إلى بعض كلمات اللغويين وخرجنا بنتيجة من خلال كلمات اللغويين، وأنه تقريبا عبارة عن كل ما يوجب ظهور الشيء بغير صورته الواقعية ويورث تخيل الإنسان غير الواقع واقعا، كما تخيل موسى عليه أفضل الصلاة والسلام الحبال والعصي كما تخيل موسى سعي الحبال والعصي إليه. تعرضنا إلى ذكر تعريفات بعض الأصحاب، قلنا أفضل التعريفات هو التعريف الذي ذكره العلامة الحلي رحمه الله في كتابه القواعد، وذكرنا أن تعريفه كما نقله المصنف يشير إلى قسمين من السحر أشرنا إليهما، أشرنا إلى بعض الزيادات التي أضيفت على هذا التعريف من شخص صاحب المسالك مثلا، وذكرنا أن هذه الزيادة يمكن الاستغناء عنها لكون كلام العلامة مشتملا عليها بلحاظ آخر. ذكرنا أيضا أن في المقام تعريفا ثانيا، وهو التعريف الذي ذكره فخر المحققين في كتابه إيضاح الفوائد ونقله عنه الشيخ الأنصاري، وأشرنا ولو في الجملة إلى الفارق بين تعريف الشيخ بين تعريف العلامة وبين تعريف فخر المحققين. ثالث التعريفات التي ذكرها المصنف كان تعريف الشيخ المجلسي رحمه الله، وهو أوسع دائرة من التعريف الذي ذكره العلامة، وبينا ذلك التعريف وذكرنا التالي أن العلامة المجلسي رحمه الله تعرض لذكر مجموعة من الأقشام على أنها أقشام للشيخ، ولا يخفى أن بعض هذه الأقسام ليس من السحر قطعا، بمعنى أن تعريف السحر الذي ذكرناه عن اللغويين أو تعريف السحر الذي ذكره العلامة أو ذكره فخر المحققين أو ذكره غيرهما لا ينطبق على بعض الأقسام هذا أو على بعض هذه الأقسام، مما يمنع انطباق عنوان السحر عليها. تعرض الشيخ الأنصاري لذكر هذه الأقسام الثمانية، ولا بأس بمتابعة الشيخ الأنصاري رحمه الله في ذكر هذه الأقسام، خصوصا أن الشيخ الأنصاري بحسب الظاهر من العبارة يبني على صحة ما أفاده المحدث المجلسي، وأن الذي ذكره الشيخ المجلسي رحمه الله في كون هذه الأقسام الثمانية من أقسام الشيخ يبني عليها. في الأثناء طبعا المفروض أن الشيخ الأنصاري تعرض بعد ذلك لحكم الشحر بلحاظ الأقسام الثمانية التي ذكرها الشيخ المجلسي. نحن سنكتفي بذكر كل قسم وفي نفس الوقت نشير إلى حكمه، فبالتالي سوف نجعل التوفيق هكذا: بيان القسم وبيان حكمه، جمعا بين كلامي الشيخ الأنصاري رحمه الله. على اي حال، قلت ان الشيخ المجلسي ذكر اقساما ثمانية. القسم الاول يسمى بشحر الكلدانيين، ويقال انه في بعض النسخ شحر الكذابين وليس الكلدانيين. على اي شحر الكلدانيين؟ الكلدانيون قوم كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون انها المدبرة لهذا العالم، وأنها مصدر الخيرات والشرور والسعادات والنحوشات. بعث الله سبحانه وتعالى نبيه خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام إليهم من أجل إبطال عقيدتهم، ويقسمون على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الذين يعتقدون أن الكواكب واجبة بالذات وهي الخالقة لهذا العالم. الطائفة الثانية هم الذين يعتقدون أن الكواكب قديمة لقدم العلة المؤثرة فيها، ولكنها ليست خالقة لهذا العالم. الطائفة الثالثة هم الذين يعتقدون أن الأفلاك حادثة مخلوقة لكنها مفوض أو مفوضة من قبل الله سبحانه وتعالى في إدارة شؤون هذا العالم، فهي المدبرة له وهي فعالة مختارة أيضا. هذه فكرة عن الكلدانيين وعن الطوائف الثلاث. الساحر من تلك الفرق من هو؟ قالوا بأن الساحر من تلك الفرق الثلاث هو الذي يعرف القوى العالية الفعالة ببسائطها ومرتباتها وما يليق بالعالم السفلي وحوادثه وقضاياه، ويعرف معدات هذه الحوادث لكي يقوم بإعدادها أو يقوم بإعداد عوائقها فيرفعها بحسب الطاقة البشرية مما يتمكن من إحداث ما يخرق العاجل. هذا هو القسم الأول. هذا القسم هو الذي ورد في كلام فخر المحققين على أنه القسم الثاني من أقسام التي ذكرها فخر المحققين، لأن فخر المحققين ذكر القسم الثاني فقال أنه عبارة عن الاستعانة بالفلكيات فقط وهي دعوة الكواكب. القسم الثاني في كلام فخر المحققين في التعريف الذي ذكرناه في البحث السابق هو عين القسم الأول الذي ذكره الشيخ المجلسي رحمه الله في المقام. على أي حال، لو قلنا بصحة هذا القسم فلا ريب في أن هذا القسم ليس من السحر قطعا، ذلك لأنه ليس فيه صرف الشيء عن وجهه بنحو الخديعة والتموين، وإنما هو حاصل علم العالم بآثار القوى العالية الفعالة وتأثير الموجودات الشافلة. فلا ربط له إذن بمسألة السحر من قريب ولا بعيد. وبعبارة ثانية، إن التعريف الذي سبق وذكرناه سواء عن العلامة أم عن فخر المحققين للسحر لا ينطبق على هذا القسم، كما أن التعريف الذي استظهرنا من كلمات اللغويين غير جارٍ في المقام ولا ينطبق على هذه الأفراد أيضا. نعم، مما لا إشكال ولا ريب فيه أن هؤلاء الجماعات بالطوائف الثلاث يعدون كفارا لكونهم منكرين ربوبية الله سبحانه وتعالى وتدبيره، وإن كانوا يعتقدون بخالقية الباري عز وجل كما لعله في الطائفة الثانية وفي الطائفة الثالثة من الطوائف الثلاث التي ذكرناها. ولأجل ذلك قام خليل الرحمن عليه وعلى نبينا وآله وعلى جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه بإبطال عقيدتهم كما أشار إلى ذلك الباري سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. فعلى أي حال، هذا هو القسم الأول، وقد اتضح حكمه وقد اتضح دخالته في السحر من عدم دخالته. فالنتيجة التي نصل لها أن هذا القسم لا ريب في كون القائلين به كفارا، لكن ليس من مصادق السحر ولا من أقسامه، بمعنى لا ينطبق عليه التعريف الذي ذكر للسحر، فبالتالي لا يكون مشمولا لذلك في المقام. لا ينطبق، كلام يتكلم به او يكتبه او رقيته او يعمل شيئا يؤثر في بدن المشكل، مع هذا الذي ذكر الآن كلام العلامة هذا هو، بينما الذي ذكر في شهر الكلدانيين لا ربط له لا بالكلام ولا بالكتابة ولا الرقية ولا يعمل شيئا يؤثر في بدن المشروع، وإنما يبتني شهر الكلدانيين كله على التالي: على علم العالم بآثار القوة بآثار القوى العالية الفعالة وتأثير الموجودات الشاكلة. يعني لا رب له بشيء من الكلام أو الكتابة أو الرقية، ولا رب له بالتأثير في بدن المشهور بالنسبة له، أو يعمل شيء يؤثر في بدن المشهور أو أثر أو عقله. وجود شيء خارج العادة لا يا شيخ، أنا أقول هذا الذي يصدر ليس سحرا، لأنه نتيجة علمه بالآثار بآثار القوى الفعالة وبتأثير الموجودات الشاطلة هو الذي يدعيه هؤلاء. هذا ليس فعلا أو تأثيرا في يعني عملا يدعو إلى حصول تأثير في بدن المشهور، وإنما هذا أمر مرتبط بالكواكب. فبالتالي بناء على معرفته لقضايا الكواكب وما شابه يرتب أثرا، وليس هذا من الأمر المرتبط بالشهر. أولا ثانيا يفترض أن له واقعية بخلاف ما ذكرنا في البحث السابق بالنسبة للشهر، بأن الشهر أمر خيالي لا واقعية له، فلا يفترض. القسم الثاني وهو عبارة عن قضية الكواكب ليس نفس الشهر، لأن كلام له فخر المحققين في الإيضاح أشار إلى تعريف الشهر، ثم ذكر بعد ذلك أقساما على أنها ليست من الشهر وإنما قشيمات للشهر. فبناء على ما ذكره ثانيا في إيضاح الفوائد فخر المحققين، هذا هو الذي ذكره الأول. القسم الثاني هو عبارة عن شحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، وذلك بتسلطهم على نفوس الأشخاص الضعفاء وجوارحهم وأعضائهم على نحو تتحرك كما يريد ذو النفس القوية، دون أن توجد هنالك واسطة أو دون توسط شيء ولا إرادة الفاعل، بحيث إذا نظر هذا الإنسان إلى أحدهم أوقفه في محله، كما ينقل ذلك في بعض الحيوانات، إذا نظر الأسد مثلا أو الذئب إلى حيوان أوقفه في محله بل ربما جعله يتبعهما بلا اختيار، وكما ينقل عن نادر شاه حاكم إيران سابقا أنه كان إذا نظر إلى شخص أوقفه في محله ولم يجعل له مجالا للحركة. هذه القوى النفسانية قد تحصل بالطرق الشرعية من خلال العبادات وطاعة الله سبحانه وتعالى، كما في سليمان على نبينا وعليه وعليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام، فقد بلغت درجة القصوى بتقوى وعظيم طاعته وانقيادته وانقياده لله سبحانه وتعالى، بحيث انقادت له التكوينات وطاعته فيما يريد، وتسمى حينئذ كرامة ولا تسمى سحرا، وهو أمر ممدوح لا حرمة ولا مبغوضية فيه، بل قد ورد في ذلك العديد من النصوص المؤكدة عليه والمشيرة إليه. مثلا ورد في بعض الأخبار القدسية: يا ابن آدم أنا حي لا أموت، أطعني فيما أمرتك أجعلك حيا لا تموت، أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن فيكون. فهذه قوى نفسانية قد تحصل بهذه الطرق، وقد تحصل القوى النفسانية بغير الرياضات الشرعية كما في بعض مرتاضي الهند أو غيرهم. أما بالنسبة للقوى النفسانية الحاصلة بالطرق الشرعية فلا ريب فيها أنها لا إشكال فيها، وقد ذكرنا أنها من الكرامة. القسم الثاني وهو القوى النفسانية الحاصلة بغير الطرق الشرعية كمرتاضي الهند مثلا وغيرهم فلا ريب في أنه أمر محرم، لكن لا يخفى أن هذا الأمر أو هذا القسم بهذا البيان الذي ذكرنا أجنبي عن الشرع، لأنه ليس فيه القيام بعمل يرى به غير الواقع واقعا بتأثير من الناس، بل هو قضية رياضية أو بل قضية رياضية تعطي الإنسان أو تعطي القوى النفسانية قدرة على التأثير وعلى التحكم في الأفراد. أما أنه عملية إراءة الواقع بغير ما هو الواقع فليس كذلك. ثانيا ما ذكرناه وكررناه من أن السحر أمر خيالي لا واقعية له في الخارج، وهذه قد يقال بأنها من الأمور التي لها واقعية، ومع كونها كذلك فلا ينطبق عليها حينئذ عنوان السحر، فيكون هذا القسم أيضا كسابقه من الأقسام خارج من تحت دائرة السحر. القسم الثالث الذي ذكره الشيخ المجلسي رحمه الله عبارة عن الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، وقد يضاف ما ذكره الشهيد الأول أنه الاستعانة بالأرواح السماوية الذي عبر عنه باستنزال الملائكة، فقد نضيف هذا القسم. على أي حال الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن ويعبر عنه بتسخير الجن واستخدامهم، وقد يسمى بالعزائم، وقد ذكر هذا القسم فقر المحققين في الإيضاح، وهو الأمر الرابع في كلام فقر المحققين. ومن الواضح أيضا أن تسخير الجن واستخدامهم ليس من السحر في شيء، كونه لا يتضمن قياما بعمل يرى به غير الواقع واقعا من جانب، كما أنه لا تأثير للنفس فيه من جانب آخر، وإنما هو عمل من قبل الجن، وهذا مما لا حرمة فيه إلا بالعنوان الثانوي، وهو إذا كان هذا الفعل يستتبع ضررا. فما لم يكن هذا الفعل مستتبعا للضرر لا يقاس حينئذ بحرمة الإقدام عليه. القسم الرابع وهو عبارة عن الأخذ بالعيون والتخيلات بأن يري المسحور، أو بل بأن يري المسحور، يعني الساحر يري المسحورة بتأثير النفس أن شيئا يتحرك والواقع أنه لا توجد حركة، أو أن شخصا يريد قتله والواقع أنه لا يوجد من يريد قتله، يعني ليس الأمر كذلك. هذا القسم قد يقال بأنه من أقسام السحر، وقد يقال بأن هذا القسم يرجع إلى أخطاء الحواس، حيث أن للحواس أخطاء كثيرة، فإن قلنا لأنه من أخطاء الحواس ليس إلا التزمنا حينئذ بعدم كونه من السحر في شيء، وإن قلنا بأنه ليس من أخطاء الحواس وإنما هو عبارة عن إراءة غير الواقع واقعا، فلا ريب حينئذ في انطباق عنوان السحر عليه فيلتزم بحرمته. ولذلك يمكن أن يقال بأن هذا القسم بعض أقسامه أو بعض إيجاداته الخارجية إنما هي أخطاء للحواس، لكن بعض الإيجادات الأخرى فعلا هي نوع من أنواع قراءة غير الواقع وقراءة غير الواقع واقع. فلا يبعد أن يقال أن بعض أقسام القسم الرابع تدخل تحت دائرة السحر. القسم الخامس وهو عبارة عن الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات على نشب هندسية كرقاص يرقص أو فارسان يقتتلان ونظيرها في حياتنا اليومية، طيران الطائرات والبث الإذاعي والتلفزيوني ونحوها مما تقوم به الآلات الحديثة اليوم في إبراز هذه الأمور. ولا يخفى أيضا أن هذا القسم ليس من السحر في شيء، لكونه لا يتضمن القيام بعمل يرى به الواقع يرى به غير الواقع واقعا، كما أنه لا تأثير للنفس فيه، بل هذه أعمال مستندة إلى أمور رياضية وهندسية وما شابه ذلك، فمع كونها من هذا القبيل لا ينطبق عليها الشهر، وإلا لو كنا لانطباق الشهر عليها لدخل اليوم البث الإذاعي والبث التلفزيوني وما يستخدم من الآلات الحديثة وما شابه تحت عنوان الشهر، فيلزم من ذلك عدم متابعته، ويلزم من ذلك عدم استخدامه أو عدم الانتفاع به، فضلا عن حرمة القيام بالعاملين به وعدم ما لا يمكن الالتزام به. في هذا القسم ذكر الشيخ المجلسي، لم يتعرض له المصنف، لكن ذكر الشيخ المجلسي في البحار عند تعرضه لهذا القسم الخامس التالي، قال بأن سحرة فرعون كان من هذا القبيل، يعني كان سحر سحرة فرعون من القسم الخامس، وهو عبارة عن أعمال عجيبة تظهر من تركيب الآلات على نسب هندسية، فهؤلاء نتيجة تركيبهم لي بعض الأمور على نسب هندسية معينة استدعى أن تكون العصا أو الحد حية تسعى. وقال أيضا من هذا القبيل الصور المصنوعة لأهل الروم والهند بحيث يراها الناظر إليها إنسانا على كيفيات مختلفة ضاحكة وباكية، بل قد يفرق بين هذا الآن الذي يضحك ضحك سرور وذاك الذي يضحك ضحك خجل وذاك الذي يضحك ضحك شماتة، بحيث أن الناظر لا يلتفت فقط إلى حسن الصورة بل يرى تمايز في نفس الصورة من جهة الضحك، فيميز أن هذا الآن من ضحكه يضحك ضحك شماسة، وهذه الصورة التي يبتسم صاحبها ضحكه ضحك خجلين، وهذه الصورة التي يضحك صاحبها ضحكه ضحك سرور وارتياح نفسي وما شابه. فقدرة هندسية فائقة في التصوير تبلغ لهذا المستوى ولهذا المقدار، بحيث أن الناظر يميز المنظورة بهذه الكيفية. طبعا كلام المحقق أو المحدث الشيخ المجلسي هذا لا يمكن قبوله. أما بالنسبة لسحرة فرعون فالظاهر عدم تمامية ما أفاده، وذلك لأن سحرة فرعون صرحوا بأنهم أو أقروا بأنهم قد ارتكبوا حراما، ولا ريب بأن هذا الفعل لا يعد محرما حتى يقال بأنهم ارتكبوا حراما. أما بالنسبة لرسم الفنان صورة بدقة وما شابه، أيضا انصافا أن هذا أجنبي عن الشعر، وإنما هذا نوع من أنواع الجمال لا ينطبق عليه تعريف الشعر من قريب أو بعيد. على أي حال، القسم السادس الذي ذكره المجلسي رحمه الله في المقام هو الاستعانة بخواص الأشياء والأدوية. فالمعروف مثلا أن أثر المغناطيس جذب الحديد، وتعليق المغناطيس يزيد الحافظة، يفيد لرفع وجع الضغط والرجل، ينفع للنقرس. أيضا هناك بعض الأدوية متى ما تناولها الإنسان صار بليدا، وهناك بعض الأدوية أثره مثلا حل المربوط، فبعد أن كان الرجل لا يتمكن من الجلوس من أهله مجلس الرجل من أهله يعود بإمكانه أن يفعل ذلك بسهولة. ولا يخفى أيضا أن هذا الأمر لا ربط له بالسحر من قريب ولا بعيد، لا ينطبق عليه عنوان السحر، وإلا لنجم من ذلك أن يقال بأن جميع علاجات الأطباء سحرا، وهذا ما لا يقول به أحد من قريب ولا بعيد. القسم السابع والأخير هو تعليق القلب، بأن يدعي الساحر معرفة علم الكيمياء والشيمياء. طبعا علم الكيمياء معروف، علم الشيمياء هو علم يطلق على غير الحقيقي من السحر، وعندهم طبعا الكيمياء والشيمياء، ومن أراد أن يتعرف أو يتعرف على هذه الأمور أظن أن السيد الطباطبائي في الميزان متعرض إلى هذه الأشياء، وكذلك الشهيد في حاجيته على المكاشف هداية الطالب في حاجيته على المكاشف متعرض إلى هذه الأقسام. إذا أردتم أن تراجعوا فبالإمكان مراجعته هناك. على أي حال، تعليق القلب من خلال ادعاء الساحر معرفته بعلم الكيمياء والشيمياء ومعرفة بالاسم الأعظم، وهذه من المشاكل اللي نعانيها في حياتنا اليوم، أن نجد هناك من له عامة الناس من يدعي أن عنده شعرا، وكما كان حرف من حروف الاسم الأعظم موجودا عند بلعم بن باعورة وكان يفعل عدة أشياء. على أي حال، فتعليق القلب على ادعاء الساحر معرفته بعلم الكيمياء والشيمياء والاسم الأعظم وأمثال ذلك، فيستميل بذلك أو بحيلة أخرى قلب السامع ويؤثر فيه ما يشاء، سواء استماله لنفسه أم أنه استماله لغيره، يعني يعلق الساحر قلب أحد شخصين بقلب آخر لكي يحبه ويفعل له ما يشاء. وهذا المألوف الآن عندنا في الخارج ما يسمى مثلا بالقيام بعملية التعطيف، فيعطف قلب الزوج على زوجته مثلا، أو يعلق قلب الزوج عن محبة زوجته أو ما شابه. هذا الموجود اليوم كثيرا في الحياة الخارجية للأسف. هذا أيضا لا إشكال في كونه محرما، لكن الكلام في أن هذا القسم حرمته ليس من باب كونه سحرا، لأنه لا ينطبق عليه تعريف السحر الذي تحدثنا عنه في مطلع الحديث، وإنما حرمة هذا الأمر من باب انطباق عنوان الكذب عليه ومن خلال كونه يدعي أمور لا واقع لها. أيضا قد يلتزم بكونه محرما من جهة ثالثة، وهي ما إذا كان هذا العمل مؤديا للإضرار، مثلا يقوم بإضرار شخص فيؤدي إلى ضياع وقته أو تلف عمره مثلا، أو التفريق بين المرء وزوجه، فلكونه إضرارا ينطبق عليه عنوان الحرمة بالحكم الثانوي حينئذ. ثابت في استعارة الجنس في قصة طالب معروف، أنه معلمان الناس الشعر طالب الشعر إذن التعرض إلى الآن إن شاء الله في التفسير بعد قليل، فعنه أقول تعليم هاروت وماروت جين للناس الشعر ما لا ربط الاستعانة بالأرواح الأرضية ما عليه. أقول هل هذا الآن أين هذا من الاستعانة بالأرواح الأرضية؟ التفريق عن طريق لا، التفريق قد يكون بالكاف، والتفريق قد يكون بتعليق القلب. تأثير الكاف أو تعليق الكاف القلب لا يكون إلا عن طريق الكاف، يعني أنه تفريق أحد الجان سواء على ذلك المكتوب كعزيمة أو ورد أنه يؤثر في ذلك الدين فيعمل جميل. أو أنه مثلا تعطيه القلب أو ما شابه أيضا عصر الباب. جميل. إذا معنى ذلك أيضا هذا لا يدخل تحت دائرة السحر. أولا السحر أمر خيالي لا واقعية له، وهذا الذي تفضلتم بيفترض أن له واقعية. طبعا التعريف مع التفريق لا مانع على ضوء هذا أنه أكثر تعريف لا مانع نسلم، يعني إما أنكم تلتزمون بما قدمنا من التعريف أو أنكم تنقضون ما قدمناه من التعريف وتأتون بتعريف آخر، لا مانع، لا مشاحة بيننا وبينكم. ليست القضية قضية إلزام بما ندعي، نحن ندعي أن التعريف الصحيح في المقام بيان حقيقة السحر وهذا المعنى، ولذلك قررنا في البحث السابق أن لا واقعية للسحر، وإنما السحر أمر خيالي ليس إلا. بالنسبة لتسليط الجان وما شابه ليس أمرا خياليا وإنما أمر له واقعية، ومع كونه أمرا له واقعية لا ينطبق عليه تعريف السحر على أقل التقادير بناء على مجتمعنا، حتى تأتون بدعوى مقابلة وبالتالي نرفع اليد عما ادعينا نكون قابلين لما ذكرته، وسيأتي مزيد إيضاح. فإذا هذا القسم السابق. على أي حال قلت أيضا أن القسم السابق لا يخفى بكونه خارجا عن محل الكلام، يعني ليس سحرا، ذلك لعدم تعريف السحر عليه بوجه. الثامن والاخير الذي ذكره المحدث المجلسي رحمه الله قال النميمة، ثامن الاقسام هي النميمة، وذكر انها قسما من اقسام السحر، ولا يخفى ان النميمة ليست من السحر في شيء مع كونها محرمة بالضرورة. ولعل نظر المحدث المجلسي في جعل النميمة من مصاديق السحر كونها طريقا من الطرق المؤدية الى التفريق بين الزوجين، بين الزوج وزوجته، كونها طريقا من الطرق المؤدية الى التفريق بين الاحبة والاصدقاء والاخوان والاعزاء، فمنها الباب تمسك بكونها مصداقا من مصاديق السحر. على اي حال هذه الاقسام الثمانية التي في المجلس رحمه الله، وقد عرفت ان جلها بل كلها لربما ما عدا القسم الرابع في بعض اجزائه، والا البقية كلها لا ينطبق فيها للسحر، وبالتالي خارجة من تحت الباب. وقد عرفت ايضا ثمانية. الشيخ الانصاري رحمه الله بعد ان تعرض الى اقسام السحر في كلام الشيخ المجلسي قال ان بعض هذه الاقسام قد ذكره المحقق فخر المحققين في كتابه الايضاح، وبعض هذه الاقسام ايضا عبر عنه بالشح في كلمات الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام في المناظرة التي جرت بينه، او في المحادثة التي جرت بينه وبين الزنديق، ونقلها الشيخ الانصاري رحمه الله من كتاب الاحتجاج. لكن يمكن ان يقال بان قسما او بعضا مما اطلق عليه لفظ السحر وان جاء في الرواية، لكن اطلاق السحر عليه من باب المجاز وليس من باب الحقيقة، ومع كون الاطلاق مجازيا فلا معنى حينئذ للالتزام بكونها داخلة تحت اقسام السحر. وان ابيت عن ذلك فان هذه الرواية ضعيفة السند للارسال، لا يمكن الاستناد اليها. الى هنا ننتهي الى النتيجة التالية. يقول الشيخ الانصاري بان ما ذكر من اقسام للسحر مع ما قدمناه من تعريف للسحر الجمع بينهما في غاية الاشكال، لان التعريف للسحر بكونه امرا خياليا لا واقعية له، وبكونه كلام او كتابة او رقية تؤثر في بدن المسحور الى اخر التعريفات التي ذكرنا، لا تستقيم مع مجموعة من الاقسام التي وردت في الرواية او وردت في كلمات الاصحاب، فعليه الجمع بينهما في غاية الاشكال. ولذا تنصل الشيخ الانصاري في المقام عن إله التحقيق في المسألة، فقال الذي يهمنا هو الحكم وليس الموضوع، لأن الموضوع وظيفة المكلف وليست وظيفة الفقيه، إنما وظيفة الفقيه المواضيع المستنبطة أو المواضيع المخترعة من قبل الشارع المقدس. أما المواضيع الموضوعات عندنا على ثلاثة أقسام: موضوعات مخترعة مؤسسة من قبل الشارع المقدس لا دخل للمكلف فيها من قريب ولا بعيد. القسم الثاني هو الموضوعات العرفية البحتة التي لم يتدخل فيها الشارع من قريب ولا بعيد. القسم الثالث هو الموضوعات العرفية التي تدخل الشارع المقدس فيها فأضاف لها مجموعة من القيود أو مجموعة من الضوابط. على أي حال هذه الأقسام الثلاثة تختلف، وفي مطاوي هذه الأقسام الثلاثة يأتي الموضوع المستنبط وضابطه. على أي فالشيخ الأنصاري يقرر بأن وظيفة الفقيه ليست تحقيق الموضوع ما لم يكن الموضوع موضوعا مستنبطا، فعليه نقتصر على بيان الحق ونقول بإلجاء مسألة التحقيق في الموضوع وبيان الضابطة للسحر لكي يكون شاملا للأقسام أو غير شامل لها ما يدخل تحته من أقسام وما لا يدخل مربوطة بالمكلفين بكون المسألة عرفية. العرف هو الذي يقرر ذلك. المقام الثاني الذي يتعرض له الشيخ الأنصاري هو حكم السحر. وطبعا كما قلت الشيخ الأنصاري سوف يتعرض لحكم السحر للحاضر الأقسام الثمانية التي قدم ذكرها عن الشيخ المجلسي، ولا يذهب عليك بأننا قد عرضنا أو بينا حكم كل قسم من الأقسام الثمانية أثناء تعرضنا لذكرها، وبالتالي لا نحتاج إلى الإعادة، وإنما نتعرض لما يدل على حرمة السحر. قلت وردت نصوص كثيرة دالة على حرمة السحر، أشير لبعض من تلك النصوص. مثلا من السكوني، وقد ذكرنا غير مرة بأن روايات السكوني غير معتبرة عندنا، ذلك لأن السكوني ممن لم تثبت وثاقته، إذ أن عمدة الدليل على توثيق الشكوني إما وقوعه في تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد عرفت منا غير مرة حال التفسير نسبة ومقدمة ودلالة للمقدمة على المدعى. الطريق الثاني لتوثيق الشكوني عبارة عن عبارة الشيخ، وقد ذكرنا في محله عدم تمامية العبارة لإثبات المدعى، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل. قيل: يا رسول الله لما لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لأن الشرك أعظم من السحر، لأن السحر والشرك مقرونان. طبعا ذكر الشيخ الأنصاري هذه الرواية في الماتن، لا اشتباه لما ذكره على اي حال، عفوا مذكورة الرواية صفحة 67، هذه رواية ثانية للشيخ، ذكرها في اول البحث، بل ذكرها في مطلع الحديث عند تعرضه لمجموعة من الروايات، صفحة 57. وعندنا ايضا مرسلة الصدوق وهي الرواية الثانية في نفس الصفحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر ومدمن سحر وقاطع رحم. فإنها أيضا تدل على المدعى. نضيف رواية ثالثة ونكتفي، وهي معتبرة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة على رأسه. هذه الروايات كلها تدل على معنى واحدة، وهو حرمة حكم السحر. طبعا اللطيف أن أغلب الروايات، بل جل الروايات التي وردت في السحر ضعيفة الأسناد، لكن لا يبعد الالتزام بحجيتها، لأن كثرة هذه الروايات تولد اطمئنانا عند الفقيه، بحيث يحصل له الاطمئنان بصدور ولو بعض منها، مما يمكن حينئذ الافتاء على طبق ذلك. يقع الكلام بعد ذلك في المستثنيات التي ذكرها الاصحاب، وهذا ما نشير له ان شاء الله. صفحة 61. وهذا تعرف ذكر بعد ذلك ما حاصله، أن السحر على أقسام. الأول سحر الكلدانيين، ذكروا في الحاشية على أن هناك في بعض النسخ سحر الكذابين، وبعضهم قد جمع بعض الشراح جمع بين التعريفين بين التعبيرين، فقال سحر الكلدانيين الكذابين، فجمع بين اللفظين الذين كانوا في قديم الدهر، وهم قوم كانوا يعبدون الكواكب ويزعمون أنها المدبرة لهذا العالم، ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادات والنحوسات. ثم ذكر المجلسي أنهم على ثلاثة مذاهب: من يزعم أنها الواجبة لذاتها يعني الكواكب الخالقة للعالم، فهذا لا يعترف بالخالق جل وعلا، ومنهم من يزعم أنها قديمة لقدم العلة المؤثرة فيها فهي شريكة للباري سبحانه وتعالى في الوجود. ومنهم من يزعم أنها حادثة مخلوقة فعالة مختارة، لكن ينفي عن الباري سبحانه وتعالى التدبير والقدرة لإدارة شؤون هذا الخلق نتيجة تفويض الباري سبحانه وتعالى أمر العالم إليها. والساحر عند هذه الفرق من يعرف القوى العالية الفعالة بصائطها ومركباتها، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي، ويعرف معداتها ليعدها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية، فيكون متمكنا من استجذاب ما يخرق العادة. الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. الثالث الاستعانة، طبعا قلت النفوس القوية إشارة إلى القوى النفسانية التي تكون مؤثرة، وتأثير القوى النفسانية قد يكون ناجما من الرياضات الشرية، وهو أمر حسن مندوب إليه كما في قضية نبي الله سليمان، أو ما ورد في بعض الأحاديث القدسية عبدي أعطاني تكون مثلي أقول للشيء يكون فيكون فتقول للشيء كن فيكون فتقول للشيء كن فيكون، كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. الثالث الاستعانة بالأرواح الأرضية، وهي عبارة عن الاستعانة بالجن، وقد أنكرها بعض الفلاشفة، لعل الضمير في أنكرها راجع إلى الجن بلحاظ أن بعض الفلاشفة أنكر وجود الموجودات غير المادية المحسوسة، والمفروض أن الجن ليس من الموجودات المادية المحسوسة بل هي من الدقائق واللطائف. وقال بها الأكابر منهم وهي في أنفسها مختلفة، فمنهم خير يعني الجن وهم مؤمن الجن، وشرير وهم كفار الجن وشياطينهم. الرابع التخيلات والأخذ بالعيون مثل راكب الشفينة يتخيل نفسه ساكنا والشط متحركا. الخامس الأعمال العجيبة التي تظهر من ترتيب الآلات على نشب الهندسة كرقاص يرقص وطارشان يقتتلان. السادس الاستعانة بخواص الأدوية كان يجعل في الطعام إلى آخر. أقرأ بعضا من رواية الاحتجاج التي أشار لها الشيخ الأنصاري، وما ذكره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإيضاح، وقد أشرت في مطاوي حديث المتقدم إلى الأقسام التي أشير لها في كلام الإيضاح فلا حاجة للإعادة، وبعضها قد ذكر فيما ذكره في الاحتجاج من حديث الزنديق الذي شال أبا عبد العالي، منها ما ذكره بقوله أخبرني عن السحر ما أصنعه، وكيف يقدر الساحر على ما يوصف من عجائبه وما يفعل. قال أبو عبد الله عليه السلام إن السحر على وجوه شتى، منها بمنزلة الطب، وهذا عبارة عن القسم السادس الذي ذكره المجلسي، كما أن الأطباء وضعوا وكذلك علم السحر، لكل صحة آفة ولكل عافية عاهة ولكل معنى حيلة. ونوع آخر منه خفة وسرعة مخاريق وقبة، هذا ما سيأتي أنه إشارة إلى الشعوذة، ويمكن أن يجعل في كلام خامس. ونوع منه ما يأخذ أولياء الشياطين منهم، الرابع الثالث عفوا الاستعانة بالأرواح الأرضية. قال فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال من حيث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة وبعضه بعلاج. قال فما تقول في الملكين هاروت وماروت، هذا اللي أشر شيخنا قبل قليل، وما يقول الناس إنهما يعلمان الناس السحر؟ قال إنما هما موضع ابتلاء وموقف فتنة، تسبيحهما اليوم لو فعل الإنسان كذا وكذا. هذا بناء على معنى، عندنا معاني أخرى تشير إلى أن هاروت وماروت ما كانا بمثل هذه الكيفية، ذكرها المفسرون في كتب التفسير، ولو تعالج بكذا وكذا لصار كذا، فيتعلمون منهما ما يخرج عنهما، فيقولان لهم إنما نحن فتنة فلا تأخذون عنا ما يضركم ولا ينفعكم. قال فيقدر الساحر على أن يجعل الإنسان بسحره في صورة كلب أو حمار أو غير ذلك، قال هو أعجز من ذلك وأضحف من أن يغير خلق الله، إن من أبطل ما ركبه الله تعالى وصور غيره فهو شريك الله في خلقه. هذه الرواية أيضا راح تجي قريب منها الرواية التي وردت في تفسير الإمام العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، وللأستاذ الشيخ التبريدي دامت أيام بركاته تعليق على مثل هذه الرواية. لا، ذات في رواية الشكوني راح يأتي إن شاء الله الكلام عنها في مستثنيات الشيخ. الكلام بعد ذلك في النقطة الثانية أو المقام الثاني مما ذكره الشيخ الأنصاري، وهو التعرف إلى حكم الأقسام الثمانية التي قدم ذكرها عن المجلسي، وفي نفس الوقت بعض الأقسام التي تتداخل بين المجلسي وبين فقر المحققين، وقد أشرنا إلى حكم كثير منها. يبقى الكلام بعد ذلك في بعض مستثنيات الشيخ، وهو ما أشار له الشيخ الأنصاري رحمه الله صفحة 67 بعد 200، ما يذكر من أن هناك بعض أقسام التحريم لا يكون بارا فحينئذ يستثنى. هذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.